أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 31 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 10 في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وزحزحنا وإياكم عن النار. ندعو الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يجعل الله ربنا برحمته جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا صبرا ضيقا إلا شرحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم من أراد بنا كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. أوقع الكافرين في الكافرين، وأخرجنا من بينهم سالمين. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. اللهم اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح يا رب أحوالنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نكرر دائما ونقول إن المسلم يتقلب في حالات أربع، إما في طاعة أو والعياذ بالله في معصية، وإما في نعمة، وإما في بلية. هذه هي الحالات الأربع التي يحياها كل واحد منا، وفي كل حالة كما قلنا من قبل تستوجب شيئا. فالطاعة تستوجب الاستمرارية، ربنا فتح عليك باب من أبواب الطاعة ما تتكاسلش، خش فيه، متى ما تعرفش متى يرضى ربنا. قد يرضى ربنا علينا في مجلس من مجالس العلم. ليه؟ لأن الله سبحانه كما حققنا لكم من قبل وقلنا إن رضا الله عز وجل مخبأ في طاعته، وإن سخط الله عز وجل مخبأ في معصيته. يعني رضا ربنا مخبأ فين؟ في الطاعة. فأنت يمكن لما تطيل أو تكثر من الطاعات انت تعرفش أنهي طاعة يقبلها رب العباد سبحانه، تعرفش متى ينظر الله إليك. ما هو اللي ربنا هيبص له بصة مش هيعذبه يوم القيامة. اللهم انظر إلينا يا رب يا رب العالمين. بس المهم ربنا ينظر إليك وأنت تطيعه، تعرف يبص عليك وأنت تعصيه. ليه؟ لأنه إذا نظر إليك وأنت تعصيه فربما مقتك فطردك من رحمته. محدش يضمن، محدش يضمن. ولكن العبد المؤمن أواب. أواب يعني إيه؟ يعني رجاع إلى ربه، كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير الرجوع إلى الله. وقال أهل العلم لو نزل عذاب من السماء لما نجا إلا أهل المساجد. يعني في عذاب ينزل على الناس من المنجد عمر بيوت الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولقد حفظتم الحديث القدسي أكاد أهم عذابا بأهل الأرض، فأنظروا إلى المتزاورين فيه وإلى المتجالسين فيه، وإلى المتحابين فيه وإلى عمار بيتي فأرفعوا عذابي عن أهل الأرض. يبقى رحمة الله عز وجل بتنزل أكثر ما تنزل في بيوته، لأن أطهر وأفضل وأعظم وأقرب الأماكن إلى الله عز وجل هي بيوته، وأسوأ البقاع إلى الله هي الأسواق. قلنا من قبل عندما نزل جبريل فقال يا محمد جاءك أعرابي يسأل، الأعرابي يسأل الرسول إيه أفضل الأماكن يا رسول الله، خير البقاع وشر البقاع؟ قال له انتظر حتى أسأل من هو أعلم مني. وده كان معظم سيدنا رسول الله، ولنا فيه الأسوة الحسنة، مش كل حسنة يعرف كل حاجة، ما نعرفش حاجة، وما أوتينا من العلم إلا قليلا، كلنا كده. يعني الرجل الصالح قال لسيدنا موسى بعد رحلته الطويلة التي علمه فيها الكثير، قال له سبحان الله السفينة وبعدين الغلام وبعدين، قال له يا موسى، لما رأى الليل العصفور واقف على شاطئ على حفر المركب او السفينة ونقر في البحر نقرتين، قبل بداية الرحلة عايز الرجل الصالح يعطي موسى مسألة من مسائل العقيدة، عشان لما العقيدة بتاعتك تبقى مظبوطة العلم يؤتي ثماره، العقيدة تبقى مشوشة والله لما يقول عندهم فيك 700 سنة. فنقر العصفور في البحر نقرتين. قال الرجل الصالح يا موسى علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم لم ينقص من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من ذاك البحر. العصفور خد قد ايه من البحر؟ سبحان الله. يعني لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر قال ما نفدت كلمات الله. ولو جئنا بمثله مددا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مداد حب لكلمات الله عز وجل. وقلنا ان كلمات الله عز وجل كلمتان، كلمة شرعية وكلمة كونية، كلمة شرعية وكلمة كونية. الكلمات الشرعية هي التكاليف، الأوامر والنواهي، تعمل كذا وما تعملش كذا، صلي وصوم، ما تشربش خمر، ما تنتكلش كذا، ما تفتريش، ما تظلمش، هذه الكلمة الايه الشرعية اللي هي شرائع الله عز وجل. وكلمته الكونية هو ايه الكون وما فيه، كلمة كن، كوني سماء فكانت، كوني ارضا فكانت. وقلنا ان القرآن عند الله عز وجل قرآنان او كونان، كون مقروء مستور يعني كون مستور وكون منشور. الكون المستور هو كلام الله في كتابه، كل العالم موجود في ايه في كتاب الله عز وجل سبحان الله. كل حالتك، حالة الايمان وحالة الكفر، حالة الطغيان وحالة حالة النصر وحالة الهزيمة، حالة الغنى وحالة الفقر، الطاعة والمعصية، الجنة والنار، المثاني كلها موجودة في كون الله المستور والمقروء هو القرآن. إذا كون الله المنثور اللي هو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللي بعدين يتفكروا ويتذكروا ويقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا اللي قرن الدعوة بالنجاة من عذاب النار بمسألة التفكر، لأن من تفكر تقرب، ومن تقرب فقلت عليه رحمة الله عز وجل. إذا الله سبحانه وتعالى عندما سأل الأعرابي جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتظر حتى أسأل من هو أعلم مني، فنزل جبريل يا رسول الله خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. لكن لما تدخل السوق، السوق يعني ايه؟ راح تشتري أي حاجة، تدخل السوبر ماركت، تدخل المحل من دول، تدخل الشركة اللي فيها بيع وشراء، أول ما تدخل تقول ايه اللهم إني أعوذ بك أن أكسب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاطرة. ده الدعاء بتاع ايه السوق. ومن دخل إلى السوق وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كتب له عند الله 100 حسنة. ليه؟ لأن الذين في السوق مشتغلون بالبيع والشراء. فده إذا واحد ذكر الله في الايه في الغافلين وذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالشجرة الخضراء وسط الهشيم. واحد بيذكر الله في ناس غفلة. ها؟ الناس في السوق في غفلة. فانت ايه? وكان يلاقي ابو هريرة يدخل السوق ويخرج. ابو هريرة. تمام ما اشتريتش ولا بعت يعني. انا جيت بس كده اذكر الله في الغافلين. ها? سبحان الله. سبحان الله. لا اله الا الله. في اخر الناس بيبقى على الحسنات ازاي? طب لو واحد عمل كده. انت دخلت ولفيت ورجعت يعني. والله انا بس انت اتريع ماشي. من الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. خليه يتريع يا اخي شوي. ومال? ما تاخد حسنات ازاي يعني? ها? عملك يمكن ما تاخدش عليه حسنات. عملك يمكن ينقص الاخلاص. اكثر حسنات تاخدها تريعه الناس عليك. ها? وسخرية الناس بيك لانك استقمت على طريق الله انت وزوجتك وبناتك واهلك. اللهم اجعلنا من اهل الاستقامة يا رب العالمين. فاما انت في طاعة تستوجب الزيادة. الطاعة لما ربنا يفتح لك باب طاعة ما تكسلش. لان للقلوب اقبالا وادبارا. هكذا كلام الحبيب المصطفى. للقلوب القلوب لها اقبال وادبار. يعني اقبال على الله وليها حالات من الادبار والكسل عن العبادة. فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فأدوا الفريضة. يعني ايه? تصلوا على رسول الله. القلوب لها حالات من الإقبال على الله عز وجل. يعني تبص كده ايه? تسمع كده الله يكرمه الشيخ محمد بيقرا في معانا في العشاء يذكرنا بقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وزي ما قلنا يوم الجمعة الدول والأمم والعباد يهلكوا ليس بالكفر ولكن بالطغيان. الطغيان هو اللي يمحي الامم من على الوجود مش الكفر. لان ربنا لما قال لموسى اذهب الى فرعون انه ايه? طغى. خلاص. اما كفر دي مسألة بينه وبين ربه. لكن ان يطغى انسان على انسان فبغى عليهم. بغى عليهم مع انه ما عملهمش حاجة. البغي هو عدم تنفيذ احكام الله عز وجل. فالانسان الغالي اللي ما يطلعش زكاة ماله يبقى اسمه ايه? باغي. ليه? لانه بغى في ان تكاسل او قصر عن تنفيذ اوامر الله سبحانه. فبغى عليهم. وبعدين لما ربنا وسع عليه قوي وراح بقى واحد من عند سيدنا موسى يا قارون ادينا الزكاة. الزكاة ايه? الزكاة المال. مين اللي بعتك? قال له موسى. قال له انا لا اعرف لا موسى ولا رب موسى. تمام? المال كان الله من ذات ذات. قالوا لا. انما اوتيته على علم عندي. قالوا قال يعني انه كيميائي بيحول المعادن الخسيسة الى معادن نفيسة. سبحان الله بيحول الزئبق الى ذهب. ودي بتحصل دلوقتي في المفاعلات النووية والاطران الذرية. ومكلفة جدا. كان هو وصل الى الحقيقة دي. قالوا لك ده انا جابه من عندي. وانا انت فكر يعني ده انا وصلت الليل بالنهار. ده انا ما كنتش بنام. ده كنت بشتغل 30 ساعة في 24. ده انا شفت له ايه? طيب وبعدين? في حق الله. من الذي اعطاك الصحة حتى تعمل? خلاص. يبقى حق الله عليك. بتوع الدنيا بقى يهمهم المنظرة. بتوع الدنيا دول ناس يهمهم المنظر الخارجي. خرج على قومه في زينته. تخيل انت لما المفاتيح بتاعت الخزائن بتاعت قارون بيشيل 40-50 واحد. يبقى الخزائن دي قد ايه وفيها قد ايه? ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة. المجموعة 40-50 يدوب يشيلوا الايه? المفاتيح بتاع الخزائن. يبقى الخزائن قد ايه واللي فيها قد ايه? فاللي عايز يحقق الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. ها? ولذلك مات نام قارئ وهو مهموم. واحد من حفظه في كتاب الله نام مهموم عنده هم. فجاله واحد في الرؤية. قال له مالك? قال له انا مهموم. ليه? قال له عنده ضائقة مالية. قال له سهلة. ناخذ منك البقرة ونعطيك 100,000. لسه لم. ده ولا حرف. تسحب مني البقرة اللي نحفظها في خضر ابيض. لا. طب ناخذ منك آل عمران ونديك 100,000. لا ولا لا لا لا. لا. طب ناخد منك النساء ناخد منك ياسين ناخد منك الواقعة ناخد منك لغاية الناس. قال له بقى 100,000 في 114 يبقى انت عندك كم بقى? ها? من حفظ كتاب الله وظن ان احدا اوتي خيرا منه فقد استقل نعمة الله عليه. الاغرب حاجة ان نحفظ كتاب الله ربنا ايه تثبت، اللهم ثبت علينا كتابك وحفظه يا رب العالمين واجعلنا من العاملين به اناء الليل واطراف النهار. سبحان الله. فالانسان مننا ما يستقلش نعمة ربنا عليه، فبتاع الدنيا يقول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. انت اذا نظرت الى الناس بعين البصر وجدت غنيا وفقيرا، وجدت سعيدا وشقيا، ولكن لو نظرت الى الناس بعين البصيرة لرأيت الناس وقد تساووا جميعا، مش حد ياخد اكثر من الثاني. واحد عنده مال عنده هم مؤرقه، واحد عنده مرض قصاد المال، الثاني عنده مال وجاه ولكن عنده تعافى. سبحان الله العظيم. يعني كده يتبص في الاخر يساوي ويقول له ما ايه مفيش حد، لان الله عدل عادل ولا ظالم حاشا لله عز وجل. هو سبحان، لان واحد يقول لك الله طب مش معنى بقى انا اتخلقت، ما هو بقى ربنا سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو خلق الانسان قال ايه؟ قال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ليه؟ يعلم ما توسوس به نفسه لان عارف ان هو مطبق على الفقر، لو اغناه سنة مش هشوفه في الجامع، ففقر هو اللي اوجده في المسجد. هو ما بيصليش، ابتدى ربنا يجيب له مرض يوم الليل، يا رب انا غلبان ما مسكين وانا ليا الا انت. شو انت لما اتقرصت ده؟ فعاد يقرصوا القرصه دي ليه؟ قال عشان سبحان الله العباد اصيبهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعايب حتى يعودوا الي كما ولدتهم امهاتهم. يعني كلما العبد كده يقرصوا سبحان الله. قال يا جبريل الصب على فلان البلاء صب، الديل على دماغه ينزل البلاء ايه؟ هو دماغه سبحان الله. ماذا صنع يا جبريل؟ ما انت عارف يا رب بس انت العليم الخبير. يقول حمدك واسترجع. قال ان لله وانا اليه راجعون وانا اليه الا غرر الا ربنا كله من الله. لسه هو الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. احنا عايزين نسمع القران بقلوب مش باداء. الناس كده يقول انا مؤمن، طب خد عمل ايه؟ قال حمدك واسترجع. خلاص اكشف عنه البلاء. قال له لا. قال له يا جبريل اعد عليه صب البلاء مرة اخرى فاني احب ان اسمع صوته. كمان ثاني وثالث ورابع. كل ما يشوف البلاء كده نزل عليه هو اتقرب الى الله. هو ربنا عايز ايه؟ يعني ربنا مش بيصيبه بلاء عشان بيكرهه؟ لا ابدا والله. اذا رأيت العبد يعصي الله والنعم تتهافل عليه فاعلم انه مستدرج من اهل النار. يعني ترى رجل عاق ومنحارب، ها؟ ان الله اذا غضب على عبد ها؟ يديله ايه؟ يديله مال حرام. يفتح له سكة الحرام يروح داخل فيها. لما يشد غضبه يروح مبارك له في الحرام ده بقى. يكثر قوي. لا الله هو ايه راضي علينا احنا وش بهدلة؟ احنا شوف حلوين ازاي وهو منحرف والعياذ بالله يا رب العالمين. نسأل الله ان يرزقنا واياكم من الحلال. اما انت في طاعة تستوجب الزيادة او الاستمرارية، او في معصية تستوجب التوبة السريعة. انا بخاف من اللي يقول لك ان شاء الله. مش معنى كده يعني ما تقولش ان شاء الله، لا يعني انت يا فلان اصلي ان شاء الله من اول رمضان. طب يعني انت تقول من اول رمضان؟ لك يا استاذ ده انا ابويا مات عنده 87 سنه وانا لسه عندي 27. يعني الله هو بيقول العمر بالوراثه؟ لا الله ده انت طب ابوك 87 انت ممكن ما تكملش. الله سبحان الله. يعني هنا العمر مش بالوراثه. لا اله الا الله. يبقى حكايه لا اصلي من اول الجمعه. لا يا ابني وانت تعامل بالشهر. انت عايز تصلي صلي دلوقتي. عايز تتوب توب دلوقتي. يعني من اراد ان يسلك الطريق فليبدا. ليه؟ لئلا يضمن ان يطلع الصباح عليه. مش ممكن. الصبح يصح ما مضمنش من يضمن. لا اله الا الله. هيبقى اما طاعه او معصيه. وقلنا ان العجله شر الا في امور من ضمنها الاسراع بالتوبه من الذنب. الاسراع عملت غلط ارجع اوان. ليه؟ لان انت يمكن تتوب من هنا وتروح تطلع من هنا. يبقى ايه؟ ختم لك بخير فانما الاعمال بخواتيمها. اللهم احسن لنا خاتمتنا في الامور كلها يا رب. مطاع ومعصيه او نعمة. نعمة احنا بنتقلب في النعم. يعني والله بنتقلب في نعم الله عز وجل. اعظم نعمة ان يعرفك الله به. اعظم نعمة انك تعرف الله وتعرف رحمته وتلمس قدرته وترى عظمته وترى فضله وانعامه، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة نعم الله عزيزة عظيمة عليه، نعمة الايمان، وبعدين نعمة حلاوة الطاعة، دي نعمة تانية. لان في ناس والعياذ بالله يا اخوانا ما تلاقيش الطاعة حلاوة. لما تيجي يا فلان تقعد معايا درس يوم الاثنين، ايه يا عيني اسمع له كلمتين ما يبقوش على هواه، ايه ده تقول لي احد التكفير والهجرة، ايه الكلام الفضل بيقوله ده، سبحان الله عين ايه مخه يقبل من ناحيتنا خلاص. لا بقول لك ايه، سيبني اعبد ربنا على طريقتي. لو في طرق، لو انت تبع الطرق والكباري خلاص توكل على الله روح شوف الطرق. لكن هو ربنا اغلق عليه الايه الباب بتاع الهداية. لكن لو مؤمن بقى بيسمع الكلمة كده لا اله الا الله اله ايه، لينزل على قلبه بردا وسلاما، ينزل كده على قلبه سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. فانما المؤمن في امر النعمة، نعم الله جليلة تستوجب الشكر، والشكر يستوجب الشكر. يعني انت بتحمد الله، فانت فكر كده، هو مين اللي قدرني على مسألة الحمد؟ الله. يبقى يستوجب ايه كمان؟ الحمد تاني على الحمد له. انما الشكر يستوجب الشكر، صح ولا لا؟ يعني انا بشكر الله، بعد افكر الله هو مين اللي خلاني اعرف وفهمني ان انا اشكره؟ هو. يبقى اشكره على شكره. شكر على شكر، مش بقول لك في الماء في البتاع لا شكر على واجب، لا هنا بقى شكر على شكر. سبحان الله. ربنا الانسان سلك طريق الشكر وحس بالنعمة، وحس ان النعمة دي تستوجب الشكر، يبتدي ايه يدخل فيكون من اهل ثواب الشكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. حرب على حالة البلية، النعمة يبقى ايه في بلية، والبلية عايزة ايه الصبر. الصبر ولكن يجلون الغرفة بما ايه، بما صاروا والله، بما جزعوا بما صاروا، معنى تبقى صابر. والصبر يعني ايه؟ لا تشكو لمخلوق قط مهما كان، لا، انما اشكو الناس والعبادة لرب العباد، انما اشكو بثي وحزني لمين؟ الى الله. الى الله اشكو بثي وحزني الى الله. يبقى الشكوى كلها تبقى لمن؟ لله رب العالمين. يبقى لك في مجلس العلم وفي الاتيان الى المسجد كما قلنا من قبل فوائد سبع قبل ان ادخل في الحلقه العاشره في الجنه، مجرد حضورك للمسجد فيها سبع فوائد، مش فايده واحده، سبع. اخا مستفادا في الله، ياما اخوه حصلت واسر تصاهرت وحصل نسب بالناس وناس، مجرد ايه الناس عرفت بعض في المسجد، وتلاقي الواحد ايه وشه منشرح لاخوه مبتسم له ويعظم الحضن، وازيك وعامل ايه وازي ابنك وبنتك وازي عيالك ومراتك صحت ولا لا وشغلك اخباره ايه، يبقى كده يشعر انه ايه قريب منه، قريب منه. ولذلك ما نظر مسلم الى اخيه نظرة رحمة الا ونظر الله اليهما، ومن نظر الله اليه فلن يعذبه. وتبص لاخوك بصة رحمة، ازيك يا رحمة كده، مش بغل مش بحقد مش بضغينة، لا، قلبك في ناحيته مش ابيض وبس، لا ده يعني يرى كما قال الحديث الشعري في الحديث الصحيح، المؤمن مرآة اخيه. لو انت قدام المراية لو شعرك اكرت يطلع في المراية ناعم ولا يطلع اكرت برضه؟ لو انت ما فيش شعر خالص تطلع بباروكة برضه؟ المؤمن مرآة اخيه، يعني مرآة اخيه يعني يشوف نفسه فيه، يشوف عيوبه فيه، يشوف ألمه فيه. سبحان الله. يبقى كده صادق مع اخوه المسلم. المؤمن مرآة اخي، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سبحان الله. يبقى اخا مستفادا في الله، اخا مستفادا. وقلنا من قبل اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. كثر من الحباب الايه المخلصين، لان كل واحد هيشفع فيك وانت تشفع فيه. اللهم شفعنا في بعض يا رب العالمين. او علما مستظرفا، كل ما تيجي الجامع تسمع عيش. حتى ما سمعت علم عارفه تتأكد منه، مش لكده ولا كده الملائكة بتستغفر لك. او علما مستظرفا او رحمة مستنزلة، ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان المسجد ما يبقاش مليان قوي بعد الصلاة والناس مشيت راحت شغلها، كان يقول تقاربوا ويقرب الصحابة مع بعضهم خليهم يقربوا على بعض، فإن رحمة الله سوف تهبط علينا. زي الملاية اللي بتغطي بها الايه او البطانية اللي بتغطي بها العيلين مع بعض او اللي بتاع روح نازله كده الرحمة لا اله الا الله سبحان الله. يبقى اذا او رحمة مستنزلة ثالث حال، او كلمة تدلك على هدى، كلمة هداية كده تاخد بالك منها، كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى، تمنعك من هلاك، تمنعك من ايه؟ من هلاك. ليه؟ لان انت ممكن قوي في الشغل تبص لواحد ايه معدي لقيت الواد الميكانيكي نازل ضرب في الواد دليل الصناعي اللي عنده يا ابن اللي سبحان الله يا اخي حرام عليك ده انت كافر. حاجه من الاثنين، ان كان الصناعي ده لصه ده كافر او خد صفته، ان ما كانش كافر تبقى انت كفرت. اذا اتيانك الى المسجد يزيد في علمك، يخليك ما تقولش الواحد كلمه كافر الا اذا قال ايه، لو قالك انا غير مؤمن بوجود الله والعياذ بالله تقول له صح انت كافر. لكن واحد يقول لا اله الا الله كيف تكفره؟ لا يكفر من قال لا اله الا الله، قل لا اله الا الله على راسه من فوق مش حد يكفر حد. كلمه تدلك على هدى او تمنعك من ردى، سبحان الله تمنعك من هلاك. يطالعك في الفيلم يقول لك الدكتور ولا لك يا استاذ شوف احنا عملنا اللي علينا ها والباقي على الله، يعني الحاجة الصغيرة على الله والحاجة الكبيرة عليك. اخي اخي روح في داهية سبحانه، انت اللي عملت الكبيرة وخلي الباقي على الله، الباقي على الله دي كلها على الله ولا ايه؟ ولا حاجة تعملها انت والله ولا تعمل حاجة ها ولا تعمل سبحان الله. يقول احنا عملنا اللي علينا قالوا الباقي على الله، يعني هو عمل 90% ها وخلي العشرة بالمية الخفيفة بقى على الله معقولة ايه؟ دي اللي تعبت سبحان الله دي كلها على الله صح ولا لا؟ كلها على الله لا شيء عليك انت، انت بس السبب السبب بس ها سبحان الله. وذلك قال له قال له يا ابا حنيفه قال له نعم، واحد مجاهد بقى زي يبدو كان عايش في مصر شويه ولا حاجه ها، قال له ربنا هيجمع الناس دي كلها في مكان واحد؟ قال له اه. قال له خبر ابيض كلهم كلهم كده؟ قال له ايوه يا اخي مش قادر. طب طب يقدر يا ابو حنيفه امام المسلمين يقدر ربنا يوم القيامه هو قادر ان يجمعهم في حته ذراع في ذراع يعني متر في متر كده؟ قال له اه قادر. طب يقدر بقى يقدر يجمعهم في خرم ابره؟ ابو حنيفه قال له اه. الراجل مش عاجبه الكلام قال له ازاي يعني؟ قال له حاجه بتين يا صغر الناس يا افتح خرم الابره يا سبحان الله. قال له بجد وخلاص واحد من الجاد انت مالك انت؟ تمارك انت يجمعهم ازاي ويوضوهم فين ويجيبهم منين؟ لكن الفلسفه والجدل ها صارت سيره المسلمين عايز يجادل وخلاص. طب ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ هو قادر. هل يشك احد في قدره الله؟ ولذلك قال علي كرم الله وجهه والله عليه يا ابن ابي طالب كيف يحاسب الله الناس على كثره عددهم؟ حجمه قد ايه على العدد كله؟ قال كما يرزقهم على كثرة عددهم. خلاص هي كده بيعدوا ازاي على ازاي مرسوم هم يحاسبهم سبحان الله. ودي ما تعمل تشغلش بالك بيها خالص، تشغل بالك بايه؟ ايه اللي ينجيك وايه اللي يضيعك؟ اللهم نجينا يا رب العباد. اخا مستفادا في الله، علما مستظرفا، رحمة مستنزلة، كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى، او ان تترك الذنوب خشية او حياء. ادي السبعة، يعني تحضر مجلس العلم تروح كده تلاقي منظر في الشارع مش هو، تقول يا راجل ايه لسه حاضر مجلس العلم وراجل ما عمال بيقول لك غض البصر وما بيقول لك النظره سهله من سهام ابليس، ابتدي ايه يغض بصره يترك الذنوب خشيه او حياء من الله ومن نفسه ومن الملائكه ومن الناس. اللهم اجعلنا من اهل الحياء يا رب العالمين. في الحلقه التاسعه في الجنه، وكانت الحلقه 30 في سلسله الحلقات، كنا عشنا مع يعني رياض الجنة في كتاب الله عز وجل، هو الحديث عن يعني مقتطفات كده من الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل من بعض سور القرآن، لأننا كما نقول دائما إن حديث الدار الآخرة حديث ليس فيه عقل ولا اجتهاد ولا قياس ولا فكر، وإنما هو حديث قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نرى إن شاء الله هنكمل مع بعض. تعالى يا سيدي لسورة الرعد ناخد كده كم آية من سورة الايه؟ سورة الرعد. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى؟ يعني القرآن في سورة الرعد بيقسم الناس لإيه وإيه؟ مبصر وإيه؟ وأعمى. مش أعمى البصر، لا، أعمى البصر ده مش إيه؟ مش أعمى، لا، والعياذ بالله إيه؟ العمى عمل إيه؟ عمل بصيرة وعمل قلب، ده عمل سبحان الله، العمى عمل بصيرة وعمل قلب، لكن الإنسان اللي هو سبحان الله ببصيرته ده أبو عينيه ده مش أعمى، ده إنسان الله عز وجل سلب منه نعمة معينة. وقال الله عز وجل: لا أجد لعبدي إذا سلبت حبيبتيه، لما ربنا يسلب نعمة البصر من عبد، لا أجد له جزاء يوم القيامة إلا أن أبيح له وجهي ينظر إليه بكرة وعشيا. يعني ربنا يسلبه نعمة البصر دي، ربنا يعوضه ازاي؟ قل له أنت أعلى، أنت زي أبو بكر الصديق. ها؟ زي الصديق أكبر نعيم في الجنة. إيه؟ لأن سبحان الله الاهل المقربين اللي هنجيلهم ان شاء الله ونتكلم عليهم باذن الله، اللهم اجعلنا من المقربين واجعلنا من المحشورين في زمرة اهل اليمين يا رب العالمين. ان سبحان الله الاقل ملك، اقل كما قلنا اقل ملك رجل او امرأة يعني في الجنة من يسير في ملكه 2000 سنة. تخيل انت ملكك في الجنة تفضل ماشي فيه 2000 سنة. قالوا: يا رسول الله، فمن اعلاهم؟ ده اقل واحد. طب اعلى واحد؟ المن ينظر الى وجه ربه بكرة وعشية. فابو بكر قاعد، الامثال من يا رسول الله؟ قال: كمثلك انت يا صديق. ما يعني زي مين؟ زي سبحان الله. اللهم ارنا الصديق في الجنة يا رب. تتخيل انت بقى لما تطلب في الجنة: انا عايز اقعد مع ابو بكر الصديق شوية، تلاقي سريرك مشي وحده وسريره هو جاي وتقعدوا جنب على سور متقابلين. متقابلين مش واحد وشه في بوز اخوه، لا، وش في وشك، لان الوش في الوش دي نعمه، نعمه. انت حتى لما تلاقي واحد مديك ضهره يقول: يا استاذ احنا خدنا حاجه من وشك لما ناخد من قفاك، لكن ده في الجنه الوش في الوش، ودي نعمه، نعمه وفضل. اللهم لا تحرمنا هذا الفضل يا رب. يبقى سورة الرعد بتقسم الناس الى مبصر يرى بقلبه نور الحق، واعمى لا يرى نور الحق، مع ان الحق ابلج، الحق واضح، والباطل لجلج، ده تعبان ومهزوز، فالحق اوضح مما يتخيل العبد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك هو الحق كمن هو اعمى انما يتذكر قولوا الالباب. قولوا الالباب اللي هم مين؟ اصحاب العقول النيرة اللي بيفكروا. صفاتهم ايه؟ الذين يوفون بعهد الله. قال اهل اللغة كلمة عهد هنا بيسموه اسم جنس. يعني ايه؟ يعني الذين يوفون بجميع عهود الله. يعني كل عهود الله عز وجل هم بايه؟ بيوفوها. الذين يوفون بعهد الله، اليوفون بجميع عهود الله. طب على ما عاهدنا الله؟ ربنا عاهدنا عليه يا خبر، تعال شوية ايه نقص مع ايه يوفون بعهد الله دي. اتوحدوا الله، لا اله الا الله. اصلي جماعة الدراويش ربنا ايه بالكل، يقول له: انت دخلت الطريقة ولا لسه؟ لا لسه. طب تعال انا اخلي الشيخ يديك عهد، اخلي الشيخ يديك عهد. يقعد عند الشيخ، الشيخ متقمص بقى شخصية المشيخة، مد ايدك، مد الكريمة، مد الكريمة. قبل ما يمد الكريمة لازم يرفع الكريمة لايد الشيخ، المهم علينا، يمد ايده. قالوا: يدي الشيخ ايه؟ عهد. الله، يعني انت خايف على العهد اللي بينك وبين العبد؟ ها؟ وهو عهد زائد. وقطعت العهود التي بينك وبين الله. مش انت عاهدت الله عز وجل وانت في صلب ابيك من لدن ادم، ساعة ما اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا: ايه؟ بلى، ايوه يا رب انت رب. يبقى ده اول عهد، عهد الايه؟ عهد التوحيد. عهد الايه؟ التوحيد. يعني ايه عهد التوحيد؟ يعني انك ترى ان الفاعل كل الوحيد في الدنيا والاخره هو الله. حد يفعل مع الله مش حاجة. انا خلي بالك يا فلان ده انا ماليش الا انت وربنا. انت وربنا شوف اسأل على ليه اذا حبيت تقول ليه الله ها؟ او ربنا جعلك سبب ليه او ربنا بعتك ليه او ربنا فخرك ليه كده الكلام. لكن ماليش الا انت وربنا ده بيقدمه كمان على الله. هو كمان بيقدمه على الله. طب ازاي طب ازاي؟ يبقى ده هنا ايه اولا اول عهد عهد التوحيد. عهد ايه التوحيد. والتوحيد الخالص يخليك ما تخافش من بكرة. عارف كل المصريين خايفين من بكرة ليه ها؟ او كل المتمسلمين مدعي الاسلام خايفين من بكرة ليه؟ لان التوحيد مش خالص في قلوبهم. لو التوحيد خالص يبقى لما يجي بكرة ربنا يبعث له رسل ولا مش يبعث له؟ يا خبر ابيض لازم يبعث من فضل الله عليه هيبعث خلاص. يوم ما يبعثوش يبقى ده ايه؟ خلاص خلاص حياته انتهت. حياته انتهت. التموين خلص. اتخصم من المنبع. يبقى اذا التوحيد الخالص يجعلك واثقا في رحمة الله. لو كان عند المسلمين يقين زي ما قلنا من كم جمعة روح بدل من الشبهات واموال الارباح البنوك وكلام من ده روح يطلع حساب جامد. لكن هو عشان ما عندوش يقين ده طب واكل منين يا خبر. يبقى ربنا رزقك بخمسين الف جنيه وعشرين الف دولار ومئة الف استرليني ومش عارف اقولها بمراتك قد كده اللي ده ده كله مش هاكلك انت وعيالك لغايه ما تموت. ده مين يضمن يا استاذ؟ انا خبر ابيض. طب تكلموا ازاي ده ها بالحكي باي لغه تكلمه؟ لا يقين عنده ما عندوش يقين. خلاص بقى عاوز يقين يبقى مش واحد. الموحد حق التوحيد من يوقن ويثق بما في يد الله اشد ثقه بما في يده هو. عنده يقين في اللي عند ربنا اكتر من ايه اللي عنده هو. يوفون بعهد الله. اول عهد عهد التوحيد. وبعدين عهد الاوامر وعهد النواهي. ادي عهد تاني. عمل ايه؟ ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ناس نروح نولي وجوهنا للمسجد الصلاة صلوات الجماعة. وبعدين ايتاء الزكاة صيام رمضان حج البيت امر معروف نهي عن منكر صلة الرحم فعل الخيرات كلمة طيبة تبسمك وجه اخي يبطل الاذى على الطريق. كل ده ايه؟ عهود بينك وبين الله وعهود مكتوبة. وذلك ربنا اخذ عهد على النبيين يعني اخذ عهد لو جاء رسول في اخر الرسل ها اخر اخر واحد فيكم صلى الله عليه وسلم تؤمنوا به وتصدقون ايوه يا رب اقررتم واخذتم على ذلك اصري العهد الموثق قالوا اقررنا خلاص. ولذلك انا عايزك تقرا القران بتمعن شويه. قول ايه ربنا سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الوحش لما يتحدث عن وحيه سبحانه الى رسله الكرام يتحدث عن جانب التوصية في جانب نوح والنبيين من بعده ولا تأتي كلمة التوصية في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وإسماعيل وإلى آخر الأنبياء. التوصية تأتي عند الأنبياء وتأتي عند سيدنا رسول الله كوحي فقط. ليه؟ لأن هنا كأن العبودية ما تحققت فعلا في أكمل مراحلها إلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبرلك مثلا تيجي تسافر ترفع السماعة على أخوك حبيبك أو صاحبك صديقك أوي يا فلان أنا فكر الله مسافر بكرة هعود أسبوعين بالسلامة إن شاء الله خلاص. لكن جارك بينك وبينه يعني ما فيش ود قوي خبط عليه يا فلان انا مسافر بكره خلي بالك من الشقه خلي بالك من العيال لو احتاجوا حاجه انت بقوم لغايه ما ارجع. إيه؟ ليه عايز توصيه؟ لكن اخوك حبيبك قوي تقول بس مجرد انا مسافر وما تدونيش ايه تكمله الموضوع لانه فاهم معنى الايه معنى الامانه. فالله عز وجل قد اخذ عليك عهد الاوامر وعهد النواهي. هل حققت عهد الله عز وجل؟ يبقى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اي ميثاق؟ ميثاقين، الميثاق اللي بينك وبين ربنا عبادته وتوحيده وعدم عصيانه، والميثاق الذي بينك وبين الناس. ازاي؟ واحد يقول لك مثلا يعني يا فلان اديت ميعاد واخلفته، تقول له لا ده ما اسمهش خلف الوعد. ما معنى خلف الوعد؟ خلف الوعد ان تعد وانت تنوي ان لا تخلف. انت بتوعده بانجاز موضوع معين وانت ناوي انك ايه مش هتعمله، ده اسمه ايه؟ او ده بقى صفه المنافق. لكن الثاني بيعد وهو ينوي ان يفي ولكن الظروف ايه؟ ما سمحتلوش. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. ربنا امر ايه؟ بصله الرحم. الرحم يجب ان توصل. طيب ما هي الرحم التي يجب ان توصل؟ كل ما هو مسلم، كل ما هو اسلامي، كل ما هو قريب لك، كل ما هو يعني تسأل عنه يوم القيامة مأمور ان تصله. ولذلك قلنا من قبل ان الله عز وجل يقبل توبة كل تائب ما عدا ثلاثة. اي واحد يتوب ربنا يقبل توبته الا ثلاثة. عاق لوالديه ما يقبلش توبته، ومدمن الخمر ما يقبلش توبته، وقاطع الرحم لا يقبل توبته. وفي حديث ثاني مخاصم لاخيه والديون. المخاصم لاخوه اللي هو زعلان من اخوه المسلم سواء بسبب او بدون سبب. عارف يحصل ايه؟ ربنا يقول لي ملك الحسنات ما تكتبلوش ولا حسنه الا اذا ايه راح صالح اخوه المسلم، لو ما فلحوش ما تكتبلوش ولا حسنه. يروح يحج ويعتمر ويعمل خير ويفعل الخير ويزكي ويتصدق، وده كله مشوار. قاطع الرحم يصلون ما امر الله به ان يوصل. وذلك كان الصالحين لما الدنيا تهجم عليهم كانوا يروحوا فين؟ وكثرت البلاوي والمشاكل يروحوا ثلاث اماكن. يروحوا يعدوا على السجون، يمروا ناحيه السجن كده، وده ده احنا في نعمه، احنا بره الزنزان اهو، ها انا طريق حر اهو، سبحان الله. ويروح المستشفيات، ها اذا كنت انت متضايق روح المستشفى وشوف البلاوي اللي فيها، اللي مشدوده رجله واللي مشدوده رجليه واللي عين. روح كده معهد الحروق واتفرج على البلاوي واسال الله الرحمه للناس وللمسلمين، سبحان الله. تروح تقول لا يا عم ده انا في نعمه وفاضل، سبحان الله العظيم. لا يروح، وبعدين يروح على المقابر. لا انا هزعل على ايه بقى؟ ما هو موضوع انا عارفه ده يبقى ما يستحقش اللي ياخد. تعالى ازعل على ايه كده كده هنيجي. على ايه يا ابني؟ سبحان الله. فالمسلم عندما تضيق به الامور عليه ان يزور بيوت الله عز وجل، عليه ان ينظر في الدنيا الى من هو اقل لكي لا يستقل نعمه الله عليه. ما توحدوا الله. لا اله الا الله. الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم. خشيه الله عز وجل اللي عرفناها قبل كده ايه؟ خشيه الله الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. بما امرك بالوجود في اماكن الطاعه، عما نهاك في تواجدك في اماكن المعصيه. يبقى لما يبص عليك يلاقيك في مكان الطاعه، ولما يبص عليك في مكان المعصيه ايه؟ لا يجدك. لان ممكن اخوك يقول لك الواد حماده ابن اخوك ابنك هنعمل له فرح بكره فين؟ في الفندق الفلاني، وفي رقاصه وفي يا استاذ حاج محمود، وفي فرح يا اخوان غير كده. امال يبقى فرح ازاي؟ ده اللي بيقول لك. انت تقول ايه في نفسك بقى؟ انا لو رحت عشان افرح اخويا وابن اخويا، ها، وازعل ربنا سبحانه وتعالى والملائكه، ازعل من فيهم؟ الله وملائكته والصالحين، ولا زعل اخويا وابن اخويا؟ ده اخويا يتفرق هو اللي خلفوه، ها؟ ليه؟ لان ربنا ينظر الله نظره وانا في مكان معصيه يكون فيها غضبه فيمقتني معه. رحت داهيه على ايه؟ على ايه؟ طب جاي ملك الموت وانا في الوقت ده يقتل ليه بايه؟ يا فطار يا ربنا فلله حصة القاتلة. يبقى اذا يخشون ربهم، يخشون ربهم. لذلك من السمع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويخافون سوء الحساب. لان سوء الحساب ده خطر. عرفت ايه؟ فاصلا انجو من ايه ولا من ايه ولا من ايه في المحشر يعني؟ يا ترى خفة الموازين، الاوامر والنواهي، ولا امنع عن الحوض، ولا مش موجود في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، ولا مش محصور في زمرة الصالحين، ولا الكلاليب والنار. سبحان الله العظيم. ايه؟ يخافون سوء الحساب. يبقى خايف، يقول انا خايف من سوء الحساب، خايف ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع لي الاعمال السيئة اللي انا عملتها. اروح فين؟ فنسأل الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بخير، وان يجيرنا واياكم من سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يا سلام، واقاموا الصلاة. صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني مراتك مزرجين عليك، مطلع عنيك بالبلد، ها، ارتكت لعيشتك، ها، سبحان الله. تصبر، بس مش تصبر لان مفيش الا كده، لا، تصبر وانت تبتغي وجه الله عز وجل. تصبر وانت تبتغي بهذا الصبر وجه ربك. ليه؟ لان الاثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يعني ايه؟ مراتك قالت لك كلمة اللي تقال، روح كده وانت راجل اي كلام، انت عارف الرجال اي ما مع جرعة يعني، انت ممكن قوي تلبسها في طرفين، صح ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لكن انت كده مش قوي. اقوى من دي ايه؟ انك ما تلبسهاش طرفين، صح ولا لا؟ يعني من السنة انك تلبسها في طرفين، صح ولا لا؟ نسأل اول كرسي في الكلوب، ماشي، لكن من الصعب ان مفيش كرسي في الكلوب. يعني ليس القوي بالسرعة، ها، ولكن القوي ها هو الذي يملك نفسه عند الغضب. عايز تطبق الكلام ده، مش عايز تاخده منك. انا ما حكاش في الجامع، لا، ده انا بديك يعني شيء في السلوك. انا عايز السلوك بتاعك ده كده، يعني صبر العبد ابتغاء مرضات ربه. حكيت لك حكايه زمان، ها، الرجل الشيخ راح عند المريد، ها، وبعدين المريد فرح قوي لان الشيخ شرفه، فالشيخ قال له يا ابني الجمعه الجايه ان شاء الله الغد عندي. يا سلام، ده شرف كبير يا شيخ، اكل في بيتكم تحت. المهم راح الولد الشيخ عند ايه المريد عند الشيخ، وهو ايه مرعوب من بيت الشيخ ده، بيت ايه، بيت الشيخ كبير بقى. فراح فهو قاعد عنده، فدخل الشيخ يجيب الاكل، المريد سمع مرات الشيخ بتهزأ الشيخ، قال يا خبر ابيض، الراجل اللي وراه الناس كلها بيتهزأ وبتمسك بكرامة القرف بالشكل ده، معقولة؟ فالشيخ خرج من بره، لقي وش المريد ايه؟ متغير. والمريد بيقول لنفسه هذه لو واحدة في الجامعة انا كنت جبتها من اسنة دي مراته، انا عامل انا مات امرأة عم داخل بين الشيخ ومراته بقى تروح في داهية، انت مالك كده؟ فالشيخ لاحظ، قال له يا بني، قال له نعم، قال له ونحن عندك الجمعة الماضية قاعدين ناكل، ألم تقف الزجاجة فوق الطعام فقلبته؟ قال له حصل. قال له ماذا صنعنا بالدجاجة؟ ولا حاجة. قال له أنزلت زوجتي منزلة الدجاجة. أنا بديك الحقيقي، ها، مش أنت كلمة مش بتحملها، هذا الصبر الحقيقي، هذا الصبر الحقيقي، فعلا. والراجل حسن البصري الله يرضى عليه قاعد وسط المريدين، وكان ايه كل العراق تحب الحسن البصري، المسلمين كلهم في بقاع الارض. واحد غلس كده من غير راح جه وراح داس على رجل الحسن البصري متعمد، واحد من بتاع اللي بيشخصوا زبون الزبان والشغل ده، ها، راح داس على رجل المريدين، هيقوموا ايه؟ الحسن البصري مبتسم، قال يا امام، قال لهم سبحان الله، لو ان كلبا عوى عليك، ها، رحت ضربه بحجر. الكلب بيجري وراك ولا بيجري ورا الحجر؟ ورا الحجر. قال له انا ايه؟ قال له طب اسمع الحته دي، لو انت عثرت في حجر وانت ماشي راحت رجلك جايه في طوبه ماسك على وشك بتضرب الحجر؟ قال له لا. قال له انزلته منزله الحجر. بس خلاص انتهى الموضوع وانتهت القضيه بسهوله. ده ايه؟ ده الصبر. الصبر تيجي كده، تصبر ابتغاء مرضاه الله. احد اذاك اصبر يا اخي. ليه؟ لان الصبر بقى بيشيلك بحاجتين، لانك انتصرت على نفسك وعلى الشيطان طبعا اللي فيها، وفي نفس الوقت اخذت ثوابا لا يعلمه الا الله. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. يا سلام. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ها دول كل دول الصفات ايه؟ كل الالباب. واقاموا الصلاه، مش اقاموا الصلاه يعني الله اكبر الله اكبر اقام الصلاه، لا اقاموا الصلاه يعني ايه؟ صلاها كما ايه؟ كما يجب وكما ينبغي. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. قال سرا للصدقه، علانيه الزكاه، يعني كما قال ايه اهل العلم، سرا وعلانيه. ويدرؤون بالحسنه السيئه. يا سلام يا سلام على اللي بيدرا بالحسنه السيئه، تعمل فيه سيئه يروح رادد بالحسنه، زي ما كان الامام الشافعي الله يرضى عليه. الله يرضى على الشافعي وعلى الصالحين في بقاع الارض. الشافعي كان حد يغتابه، لا فلان روح مخبط عليه، انت بلغنا انك اديت هديه امبارح. الغايبه الشافعي مسميها ايه؟ هديه، لان المغتاب ده بيهدي ايه؟ حسنات. يعني انا غتبتك انت خدت مني ايه؟ هديه ولا مش هديه؟ دي اعظم هديه. فالشاعر واخد له طبق فاكهه كده يقول اهديتنا من امور الاخره ونحن نهديك من فطان الدنيا. خد يا عم، خد يا عم ولا تزعل. ها ليش انت كده يعني؟ سبحان الله، لا اله الا الله. ولذلك سيدنا الحبيب الله صلى الله عليه وسلم كان كده قاعد مع السيده عائشه، يقول لها يا عائشه يا عائش، يدلعها كده. وما الاخر لما تدلع مراتك؟ ها وكلمها بادب ودلعها عشان تبقى النفوس راضيه. يا عائش اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبانه. وبتعرف منين يا رسول الله؟ السيده عائشه لما كانت تزعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكشرش، بس هو بالشاشه جايبه هي زعلانه ولا مش زعلانه، صح ولا لا؟ مش مراتك سبع ايام مكسره واليوم الثامن مكسره؟ لا. مش الست لما اتضايقت من حماتها بتقول له يعني امك دي قرفانه وتعبانه ما تشوف لها فرصه؟ بس لها فرصه يعني عملت ايه؟ انا بقول لك ايه يا امه؟ نعم يا ابني. الست كبير انت تاكلي ملبن ولا اجوزك؟ يا ابني وانا ليا فن الملبن؟ ها سبحان الله. انا يبقى عايزه فحمات بيت البنت مراته الست ضربت عصفورين بحق منه اتخلصت من حماتها ومنه ايه؟ ادخلت السرور عليها. انا ليا فن الملبن سبحان الله. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا يفرحنا واياكم بالجنه ويجعلنا واياكم من اهل الطاعه واجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال له طب ازاي بتعرف يا رسول الله انا راضي عليك وازاي تعرف ان انا غضبانه؟ قال لا عندما تكوني راضيه تقولين لا ورب محمد. طب ولما اكون غضبانه؟ لما تكوني زعلانه تقولين لا ورب ابراهيم. مع انه رب واحد ولا ايه؟ هو قسم واحد. قل يا رسول الله والله والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي. ها شوف بقى شوف الادب شوف التعامل. ها سبحان الله. ذكر لما كان السيده حفصه عارفه ان عائشه بتتغاظ بتتضايق من اكل الحريره العصيره دي فتروح موديها لها. ها وتقول عارفه ان الرسول عند عائشه النهارده تروح موديها عصيره عشان الرسول ياكل منها. فالسيدة عائشة ما غيرت الرحمة كالصحفة كتراها. سبحان الله. الرسول يلم الصحفة غارت امكم غارت امكم. سبحان الله. ويمشي الحياة. ويمشي الحياة. بس والحياة تمشي. انا عندك تصبر ابتغاء مرضات الله. وتجرأ بالحسنة مكان السيئة. عملت السيئة رد بالحسنة. والله اذا صنعت في من يصنع فيك سيئة كما قال امامنا ابو حنيفة الله يرضى عليه عندما كان يؤذيه احد الناس كان يقول يا فلان أبيت إلا أن تعطي الله فينا ونحن نأبى إلا أن نطيع الله فيك. أنت يا رجل صممت أنك تعطي الله فينا وإحنا بقى مصممين نطيع ربنا فيك. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هالكلام ليه عن الايه؟ عن الجنة. عقبى الايه؟ عقبى الدار. يا سلام ونعم الدار يا اخوانا والله. جنات عدن. وقلنا عدن الانسان بالمكان اي اقام فيه ولم يبرحه. عدن الانسان في المكان يعني ايه؟ قعد وايه؟ ومش ماشي من هنا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من مين؟ من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يدخلون عليهم من كل باب بايه؟ بالهدايا. بالهدايا. تخيل انت لما يجي لك هدية من واحد ذو قيمة وذو حيثية بشكلها ايه؟ فما بالك بالهدايا من رب الهدايا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بالهدايا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا سلام يا سلام. الملائكة داخلين لان انت في الجنة لا تسمع الا هذا الكلام. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا كل كلام. سلام يعني ايه؟ السلام من كل شيء. لا في مرض ولا اذى ولا حزن ولا خوف ولا واحد ينكد عليك ولا واحدة ستة ولا فيش. كل نعيم في نعيم. سبحان الله. تعالى يا سيدي لسورة الصاد. واذكر عبادنا ابراهيم. ده ربنا بقى بيذكر طائفة من الايه؟ من الصالحين بقى. اللهم احشرنا معهم يا رب. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. بدأ بمين؟ بابو الانبياء. ابو الانبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بيقولوا انه بنى اعظم بناء في التاريخ. ده الكعبة. ليه؟ قال لأن الآمر ببنائها هو الرب الجليل والمبلغ والمساعد هو الأمين جبريل والمنفذ لما أمر هو إبراهيم الخليل والذي يساعده هو الصديق إسماعيل. قال لي طب ابنيها ازاي يا رب؟ فربنا راح جايب له سحابة فظللت ما تحتها. قال له على حدود الظل بتاع السحابة ارفع القواعد من البيت. رفع القواعد. سبحان الله. سيدنا ابراهيم ربنا قال فيه وابراهيم الذي وفى. وفى بايه؟ قال قدم جسده للنيران وابنه للقربان وطعامه للضيفان. سبحان الله. كان دايما سيدنا ابراهيم ما يكونش الا اذا ضيف جه. فكان يمشي ميل وميلين لغايه ما يستضيف ايه؟ واحد. والعربي قال ايه؟ قال واني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في من شيم الايه وما في الا تلك من شيم العبد. يعني لما الضيف يحل عنده يبقى هو ايه؟ عبد للضيف وما فيهوش من صفات العبد الا الايه؟ الا الحته دي. سبحان الله. كرم العربي. لذلك الكريم قريب من الله، قريب من الجنه، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنه، بعيد عن الناس، قريب من النار. اللهم اجعلنا من اهل الكرم يا رب. سبحان الله. فسيدنا ابراهيم مشهور في التاريخ كله بالكرم. ولما كان ياكل ما كانش يبص للي قدامه، كانت شريعته كده. وما كانش يتكلم على الاكل. على الاكل احنا السنه ايه؟ احنا نتكلم على الاكل. تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. لازم ندرس على الاكل. مش انت تعلم انت تقول لي قالك تحرق انا في عيب. لا خليك كده. لان السنة ان نتحدث على طعام عشان نؤنس الايه؟ الضيف. واذا كنت انت سريع الاكل يا صاحب البيت، اذا كنت انت يعني من النوع الاوتوماتيك اوام اوام، ابقى هد الايه؟ هد الرتم شوية. وزع الجناحين لغاية ما ايه؟ لغاية ما عشان الضيف هاجر بالحرج. كل ما اقول لك ايه؟ انا بصراحة باكل اوام. كل انت براحتك بقى. هاجر براحتك ازاي؟ مادام هو انت ام. خليك انت اخر واحد. اخر واحد. سبحان الله. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. الابصار هنا مش البصر اللي لا، يعني ايه؟ الكرام وللأيدي يعني ايه كرام، والأبصار هنا ايه البصائر جمع ايه بصيرة. إنا أخلصناهم بخالصة اللي هي ايه ذكرى الدار، يذكروا فيها دي ايه بالخير. في لما تسمع اسم سيدنا ابراهيم تقول ايه عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا اسحاق سبحان الله، كل ايه كل دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. ربنا قال ايه هذا ذكر، ده ايه هذا ذكر حسن صح ولا لا؟ لكن لما تقول ايه فرعون اعوذ بالله فارون يا فطار يا رب مش عارف مين والعياذ بالله يعني كده تفهم فقط سبحان الله. هذا ذكر هذا ذكر. وان للمتقين لحسن مآب، ده في الايه يعني الذكر الحسن ذكر حسن في الايه في الدنيا وفي الايه في الاخره بقى. وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب. هل فرق بين مفتحة ومفتوحة؟ قالوا اه مفتوحة اللي انت تفتحها بمفتاح او بالزق او بالريموت كنترول، يعني كده لان الباب مفتوح يبقى ايه بفعل ساعة مفتوحة، لكن مفتحة قال بالامر بالامر، يعني ربنا امر الابواب بتاع الجنة ان تفتح خلاص افتح لا تفتح. ولذلك لا تفتح ابواب الجنة لاحد قبل رسول الله، قال له ما تفتحش رضوان هيقف على باب الجنة. مين سبحان الله اول واحد يفتح له باب الجنة؟ الاول من يقاطع حلقتها نبيكم ولا فخر، فاجد امرأة تريد ان تسبقني اليها، من انت يا امة الله؟ قالت انا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم، فيأخذ الرسول بيدها الى الجنة. الله الله الله الله الله، مفتحة لهم الابواب متكئين فيها. يا سلام، اتاري الاتكاء ده نعمة من النعم، مش انت عين متكئ في بيتكو من كتر الالم، لا ده الاتكاء هناك اتكاء ايه نعم، زي ما قلنا ايه الفرش او السجاجيد او الشلث اللي انت قاعد عليها البطائنها من استبرق حشرها من جوه حرير، تبقى من بره ايه ها يعني البطانه كده، طب امال الظهاره تبقى ايه نعم بقى اهو. مش انت اتحرمت من الحاجات دي في الدنيا هيعوضها لك ربنا في الاخر، بس اصبر اصبر اصبر ها ف... يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وشراب برضو ايه كثير برضو سبحان الله. وعندهم قاصرات الطرف اتراب، قاصرات الطرف يعني مش ام عيون جريئة، لا قاصرات الطرف اللي هي قصرت نظرها الى زوجها، ودي نعمة يا اخوانا انك تبقى مطمئن القلب ان مراتك ما بتبصش اللي عليك انت بس. يعني زمان جدتي وجدتك ستك كتير الله يرحمها ها كان ما عندهاش الا مين الا ابو محمد، ما فيش الا ابو محمد في الدنيا صح ولا لا؟ بس ربنا يبارك فيك وتقول لي اخويا هو بس يبارك فيك اخويا يفرح فيك البركه، ده توجودك في البيت كله بركه، ما احنا تعرفش الا هو. لكن الموظفه قاعده تقارن بين الاستاذ درويش اللي قاعد جنبها مسرح شعره شكله ايه والكرافطه شكلها ايه والمنال على انه نايم في البيت بيشخر ابو بجامه مقطعها من كساء الشعب جوزها، بتقارن صح ولا مش لا؟ لكن قاصرات الطرف نتيجه ايه؟ كش بتخرج كش بتخرج. ذلك ربنا مدح البنتين اللي سيدنا موسى حطوا له زمر لما شافوا، قال ما خطبوكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. سبحان الله. وبعد شويه الايه؟ فتقى لهما وتقال له بعد شويه جاءته احداهما تمشي على استحياء. انا عايز استحياء دي تتعلم في المدارس، نفسي مدرسين التربيه الدينيه واللغه العربيه في المدارس وبالذات في البنات يعلموا يعني ايه تمشي على استحياء. سيدنا عمر قال ايه؟ قال يا امير المؤمنين، قال يعني ايه تمشي على استحياء؟ قال لهم غير ولاجه ولا خراجه. يعني ايه؟ يعني مش الناس عارفين كثر خروجها في الشارع، لا ما حدش يعرفها من قله خروجها. سبحان الله، مش داخله وخارجه كل يوم واجتماع بعد الظهر وجمعيه عموميه وداخله في النقابه. خلينا مع قاصرات الطرف احسن. قاصرات الطرف اتراب. اتراب يعني سن واحد. الترب هو الند والمشابه والمثيل. يعني احسن واحد يقول ايه الله مراتك ولا انا احسن من مراتك الجنة؟ لا، كل واحد كل نعيم سبحان الله. قاصرات الطرف اتراب سبحان الله. هذا ما توعدون اليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من مثال. يعني اخلص نخلص نعم عظيمة سبحان الله. تعالى يا سيدي للسورة العظيمة سورة الواقعة، واود ان شاء الله في الجزء الباقي ان احنا يعني نتكلم عن الاصناف الثلاثة اللي فيها. سورة الواقعة كلها تتحدث عن الايه؟ عن الدار الاخر. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة لمن ورافعة لمن؟ خافضة لاهل الكفر ورافعة لاهل التواضع. خافضة لاهل الفسق ورافعة لاهل الايمان. خافضة لاهل الانحراف ورافعة لاهل الاستقامة. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وبعدين اذا رجت الارض رجة لا بطار مشاهد يوم القيامة. اذا رجت الارض رجة سبحان الله. الارض ترج وانت بترج ازازة الدواء قبل ما يقول لك رج الزجاجة رجا جيدا بقى ايه الارض بتترج بما فيها وما عليها سبحان الله. اذا زلزلت الارض زلزالها زلزال حقيقي. اذا رجت الارض رجة وبست الجبال بسة. عارف البسيتة ان هي ايه؟ الدقيق مع شوية المية او سنة ايه اللي كان البسيتة شوية التراب مع الرملة يسميهم العرب ايه بسه. ها يبقى الجبال دي تبقى عاملة زي شوية التراب اللي عليه شوية مية. يبقى شكل ايه سبحان الله. لا اله الجبال تصير كالعهن زي الصوف كده خفيف تزقه كده الزق. لا اله منظر بس سبحان الله. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هباء ايه متنافر بقى سبحان الله. وكنتم ازواجا ثلاثة. تعالى الكلام ده قسمنا ربنا في الواقعة الى كم قسم؟ ثلاث اقسام. ثلاث اقسام في الاخرة وثلاث اقسام عند خروج الروح. في اول الواقعة تعالى الى الكلام. فاصحاب اليمين ما فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. نعوذ بالله. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. يبقى الاقسام كم قسم؟ ثلاثة. اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة والايه؟ السابقون. سيدنا الحسن البصري الله يرضى عليه ربيع ام سلمة كان يقول ايه؟ اول ما يقرأ السابقون السابقون يقول يا رب لقد ذهب السابقون فاجعلنا من اهل اليمين. حسن البصري يقول السابقون خلاص خلص مشوا مع سيدنا رسول الله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر وخالد وابو عبيدة وعمار وبلال كل دول ايه السابقون. تعالى اصحاب الميمنة. اصحاب الايه الميمنة مين هم؟ قال لك كل انسان يذنب فيتوب ويواظب على توبته فهو من اصحاب الميمنة. لو لم تخطئوا وتستغفروا لذهب الله بكم. ثم جاء باناس يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم فكيف انه هو الغفور الرحيم. سبحان الله. يبقى لازم العبد مننا ايه هيحصل الغيره. بس المهم خير الخطائين الايه التواب. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. لازم دعوا بيهم ده كنا ايه في علاقات النار دي. طيب يا سيدي والسابقون السابقون اولئك المقربون. مقربون من مين؟ المقربون في الدنيا من الكتاب والسنة ومقربون في الاخرة من الله ومن رسول الله في جنات النعيم ثلة من الاولين. مجموعة يعني ضخمة من اوائل الصحابة وقليلا من الاخرين. يعني الامم اخر الامة كده يعني سبحان الله. اهل الجنة بعد رسول الله امة الحبيب المصطفى برضه. يعني احنا اخر الامم واول الامم دخولا الى الجنة. حتى يقول رضوان والله ما امرت ان افتح لاحد الا لاتباع محمد ثم لمن بعده. اللهم اجعلنا من اتباع محمد يا رب. اللهم اجعلنا من اتباع محمد يا رب. ثلة من الاولين وقليل من الاخرين متكئين على سرر موضونة. موضونة يعني ايه؟ متضفرة بحرير مغلف بمية الذهب. خبر ابيض. السرير بدل الملة اللي انت الحاج محروس اللي بتاع الموبيلة بيطلع عينيك عقبال ما يديك السرير ابو ملة فيها مسامير. لا. قال انت يا غلبان تنام على السرير ها؟ الحزمة من حوالين ده حوالين الملايات بتاعته الحبال من حرير وذهب. ما عز بقى. عز ولا مش عز؟ سبحان الله. اي عز؟ اي عز؟ سبحان الله. لا اله الا الله. متكئين عليها متقابلين. يبدو التقابل ده نعمة من النعم. ها؟ مش الوقت في تنزل يقوم البطل يدي ظهره للراجل ويكلمه يا ابني اديله وشه. يا ابني يكلمه. بالله عليك انت شفت حد من اصحابك قام واداك ظهرك يكلمك؟ كلام مش منطقي. لازم اشوف وشك وانت بتتكلم. مهمة دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحدث للصحابة اعطاهم وجهه ها واعطى كل واحد وجهه حتى يظن كل جالس ان الرسول لا يهتم الا به. شوف شوف شوف شوف ادب الحبيب. سبحان الله. كان لا اله الا الله اللي قاعد ده يقول يا سلام سبحان الله العظيم. كان الرسول مش مهتم اللي بي انا بس. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. اللي هم مين؟ الاولاد المسلمين اللي ماتوا صغارا وصبر عليهم اباؤهم. هم دول الخدم بتوع ايه؟ اهل الجنه مخلدون لا يموتون ابدا باكواب واباريق. قلنا الكور اللي هو الحاجه اللي من غير ودن، والابريق الحاجه اللي لها ودن وخرطوم. انت بتسميه ايه؟ بزوز. ماشي يا بتاعنا. عشان اخواننا في كلمات اصلا ما تنفعش في الترجمه. لما تروح اخواننا عندنا في فرنسا بتبتدي يسال يعني ايه بزبوز؟ فنقول له خرطوم. لكن بزبوز دي تنفع في الدق فدي ما تنفعش. واخد بالك انت؟ اه. ايه حاجات غريبه اللي يقعدوا يسالوا طب دي ايه؟ ما نقول لهم طب دي ايه؟ طب دي بقى طب بزبوز دي تترجم ازاي؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معين. سبحان الله. الكأس العربي ما يقولش كلمة كأس الا لما تكون مليانة خمر. بحث الخمر بتاع الجنة غير خمر الدنيا. لا يحصل له حاجة في مخه من صداع او سكر. ها؟ ولا يحصل له انه دماغه يتهز. الى ثالث. فخمر الجنة ده انت بتشربه من كأس بس. ده في انهار من خمر في الجنة. بس خمر الجنة بخمر. ولكن اللي يشرب خمرة في الدنيا او بيرة مش هيشرب خمرة في الاخر. بل بالعكس. من ادمن الخمر في الدنيا ولم يتب السقي من طينة الخبال يوم القيامة في النار. قال ايه طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة اهل جهنم وقيحهم وصديدهم. ولحم طير مما يشتهون. لحم طير. الخبر قال لك ايه؟ الطيور شكلها ايه يا رسول الله؟ الطيور لها اعناق كاعناق البخت قاعده مصفوفه قدام العبد وشكلها حلو. يخطر ببال العبد انه عايز الطير الجميل ده لو يا سلام لو يبقى مشوي. يروح الطير نازل في الطبق مشوي. يا سلام لو اتحمر ينزل لك محمر. لو محشي ينزل محشي زي ما انت عايز. لما العصفوره تلاقيه ها؟ نعيم ولا مش نعيم؟ يبقى بالله عليك تصبر ولا ما تصبرش؟ وتواظب على دروس العلم ولا لا؟ وتتقي الله ولا لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه. اللهم اجعل الجنه مآلنا. اللهم اجعل الجنه مآلنا. اللهم اجعل الجنه مآلنا. اللهم ادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب. اللهم ادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب. اللهم ادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب. اللهم اقسم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اكرمنا يا رب ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. Yeah. زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، آجرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، صحنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وقربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. في كم سؤال كده إن شاء الله. واحد ارتكب بعض او كثير من الفواحش ويريد ان يتوب، هل يتوب الله عليه؟ الله عز وجل يغفر كل الذنوب الا الشرك به سبحانه وتعالى. طالما انك ايقنت انك قد اخطأت في حق الله وتجرأت على الله سبحانه وتعالى في حدوده وتوب وندمت واكثرت من الحسنات، فان الله عز وجل يقبل التوبة. اخوان واخوات، الزوج يسبون امهم ويضربونها، وقد نبهتهم لعدم ذلك ولم يمتنعوا، فما حكم الدين؟ اولا، من نظر الى ابيه او الى امه نظره فيها كبر او فيها سخريه او فيها استهزاء او فيها يعني معنى مش كويس، امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. والانسان العاقل ولديه اوعى تديله بنتك، لما تسأل عن عريس بنتك اللي جاي، لما تعرف انه عاقل والديه ما تجوزوش بنتك. ليه؟ لان ده انسان ربنا مش هيبارك له بحياته، فبالتالي ربنا مش هيبارك لبنتك. ها، فنسأل الله الهدايه لكل من لا يتقي الله عز وجل. رجل اقسم على ابنته الراتبه دراسيا بالطلاق الا تذهب الى المدرسه مره اخرى، ولكن عند بدايه العام الدراسي تركها تذهب، ثم تكرر ذلك في العام الذي يليه واقسم مرة اخرى ثم تركها تذهب، وبعد ذلك تقدم لها شخص يريد زواجها، فحدثت بعض المشاكل فاقسم بالطلاق الا تتزوجه، والان يريد هذا الشخص من ان يرجع مرة اخرى ويلح بالسؤال، هل تكون الزوجة طالق؟ طبعا الزوجة طالق، لا يستهزأ بدين الله، ثلاث جدهن جد وهزهن جد، يعني مش حيثان الا الطلاق. فمن اقسم بهذا القسم فزوجته طالق ويحرم ان تعيش معه، وما ينفعش تعيش معاه، وما ينفعش محلل ولا محلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. ساعدت بنت من الجيران في الاجهاض من الزنا بالمال، هل انا مشترك معها؟ الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. لما تجيلك مشكله زي دي كانك ما جاتلكش وما عرفش. ليه؟ لان احتمال انت قد سترت شيئا، يعني الله عز وجل لم يكن يريد ستر، مش دعوت مالك انت فتعرض لهذا الموقف. لما للمشكلة في الاخوة الاطباء والطبيبات بتوع امراض النساء لما بيجوا يسألونا، يجي الوحدة جابة بنتها تقول لي يا دكتور اصفر عليها ربنا اصفر عليك بنتي وكده وسبحان الله. فالحقيقة بنقول لهم كأنك ما رأيت، تمالك دخل نفسك ومشكلة سبحان الله. لا اعمل وامامي فرصة عمل على شرط ان اعطي للرجل الذي سيوفر لي فرصة عمل هدية قيمة، هل تعتبر رشوة؟ طبعا رشوة ونص، رشوة من هنا لغاية ما تشتغل، وما اقيم على الباطل فهو باطل، وما اقيم على الحرام فهو حرام. رزقنا الله واياكم من الحلال وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.